فأنزل الله على المؤمنين نعاسا طمأن نفوسهم وأراح أجسادهم المنهكة. قال عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة طمأنينة في القلب. ومن الفروق بين الأمن والأمنة أن الأمن يكون مع زوال أسباب الخوف، والأمنة طمأنينة مع بقاء أسباب الخوف. وكان سبب الخوف لا زال باقيا، وكان سبب الخوف لا يزال. كان سبب الخوف لا زال باقيا لأن الخشية كانت موجودة من عودة المشركين لاستئصال المسلمين أو ذهابهم لاجتياح المدينة. نعاسا غشيهم ليستردوا ما فقدوا من القوة ويذهب عنهم الإرهاق والتعب الذي أصابهم القتال. يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون الذين بقوا واجتمعوا في ميدان المعركة من المهاجرين والأنصار. وقد روى البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد. وفي رواية: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. نقول: وقد قال أبو طلحة رضي الله عنه، أي في الأخير نقول رواه البخاري كتاب المغازي وكتاب التفسير. وروى الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أي المؤمنين يومئذ أحد إلا يميد يتحرك ويزيغ رأسه وجسده تحت حجفته وهو الترس المصنوع من الجلود من النعاس بسبب النعاس. هذه المنجة كتبناها من النعاس تحت حجفتي من النعاس لا داعي أي من النعاس. والنعاس أخف النوم، بس ما ذكرنا العزو. لا حتى يقول: وفي رواية عنه في البداية، وفي رواية عنه رضي الله عنه، وفي رواية عنه رضي الله عنه، وفي النهاية في الآخر رواية يقول رواه الترمذي. أعطونا رقم الترمذي بتاع الرواية هذه. يميد تحت حجفته سنن الترمذي. طيب رقم 2 على 297 عندي رقم 3007. طيب 3007 رواه الترمذي 3007. ايش وقال حسن صحيح؟ حسن صحيح. طيب وقال حسن صحيح. وروى اسحاق بن راهوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حين اشتد علينا الخوف وارسل علينا النوم، فما منا احد الا وذقنه في صدره، فوالله اني لاسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها، فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاس يغشى، الى قوله: ما قتلناها هنا. والحديث اسناده جيد. المطالب العاليه 4315. احنا قلنا ونتاكد المطالب العاليه ان هذا كلام الحجر. في احد راجع المطالب العاليه؟ كلام من المحقق ولا من حق؟ يعني في أصل الكتاب ولا تحت في الحاشية؟ طيب. والحديث سند وجيد المطالب العالي 4315، وصححه أحمد شاكر عمدة التفسير 1/428. طيب، هذا ما سبق. الآن ننتقل إلى قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون. طيب، نحن عرفنا أن الجيش انقسم قسمين، قسم نزل عليه النعاس وقسم ما نزل عليه النعاس. قال تعالى مو كل الجيش في أحد نزل عليه النعاس، بدليل قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. طيب، إذن الآن الكلام عن المنافقين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، الكلام الآن إلى يعني قول في قوله هل لنا من الأمر من شيء، في قوله هل لنا من الأمر من شيء، ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وكلاهما، كلا المزعمين في رد من الله تعالى، يعني كانت الآية تذكر كلام المنافقين والرد عليه، وكلام المنافقين والرد عليه. فقال بعض المنافقين هل لنا من الأمر من شيء، هؤلاء الذين يظنون غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. فرد الله عليهم قل إن الأمر كله لله. القول الثاني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طبعا المنافقين إذا واحد قال يعني طيب كيف هم، هل هم حضروا قاتلوا حتى يقولوا هذا الكلام؟ فهم يعبرون بلسان قومهم، لأن نحن نعرف أن المنافقين في من الأوس من الخزرج، في من الطرفين، يعني في يوجد من أهل النفاق. وقصدهم طبعا ما قتلنا، يعني ما قتل قومنا وأصحاب وأقرباؤنا وأقرباؤنا، لأن من المنافقين من لهم أقارب من الأوس والخزرج. لكن ماذا قصدوا بقولهم هل لنا من أمر من شيء، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالقصد هو أنهم لما قالوا في البداية للنبي عليه الصلاة والسلام نمكث في المدينة ولا نخرج، يعني نصير نحن محصنين في المدينة، ولو جاءت قريش نحن يعني خلاص نقاتل من المدينة المحصنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل على رأي كثير من أصحابه المتحمسين للقتال والخروج، لأن الخروج يعني أنه أبلغ في الشجاعة في القتال، يعني ما تحصلنا في البلد خرجنا إليكم يا قريش. ولم يكن قرار الخروج خطأ أبدا، بدليل أن المسلمين في بداية المعركة انتصروا، المسلمين في بداية المعركة انتصروا، ما كان في مشكلة، ما كانت مشكلة قضية يعني القتال أين موقع أين مكان المعركة، لأن المسلمين لما خرجوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل ظهرهم إلى يعني اختار مكانا صحيحا، وجعل الرماة على هذا الجبل، واتخذ الأسباب والمكان في يعني في صالح المسلمين، ما في إشكال في المكان ولا. والمسلمون في البداية كان لهم النصر، لكن تغيرت الأمور بسبب أن إرادة الدنيا والمعصية ونزول الرماة من فوق الجبل، فما كانت القضية ليش خرجنا من المدينة ولو ما خرجنا كان ما قتلنا. فالمنافقون كلامهم لو كان لنا الأمر شيء، لو أعطانا، لو أخذ برأينا، لو أخذ برأينا وما خرج من المدينة كان ما صار القتل هذا. لكن ليس هذا هو السبب في القتل، ليس القتل أنه خرج من المدينة ولا ما خرج من المدينة، هذه ما هي قضية. المسلمون انتصروا حتى مع خروجهم من المدينة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أول رد عليهم قال إن الأمر كله لله. فإذا قولهم هل لنا من الأمر من شيء، ما لنا، كانوا يقولون ما كان لنا رأي، رأينا غير معتبر ولا أخذ برأينا، ما لنا شيء من الأمر، ورأينا ما أخذ به، ما لنا شيء من الأمر. لو أخذت مشورتنا كان اختلف الأمر، اختلفت القضية. فالله رد عليهم قال قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. وفي العبارة الثانية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أخذ برأينا وجلس في المدينة ما حصل القتل هذا. أراد المنافقون أن يجعلوا لأنفسهم يعني مكانة، لو راجعنا ولو شاورنا ولو أخذ برأينا كان ما صارت هذه المقتلة. طبعا هذا كلام يعني كلام خطير والسيء من المنافقين، وانتهاز الفرصة، يعني ما دام حصل هزيمة ومصيبة فرصة للكلام. لو كان نصر ما تكلم، بعد بدر ما حد تكلم، بعد بدر ولا واحد تكلم خلاص، بالعكس قال عبد الله بن أبي إن هذا أمر قد توجه، يعني صار للمسلمين الآن قوة، لازم نبايع ولازم نلحق في الظاهر، يعني ندخل معهم. فأرادوا أن في هذه بعد المصيبة انتهاز الفرصة ليقولوا ما جعل محمد صلى الله عليه وسلم لنا من الأمر شيئا ولا أخذ برأينا، وهذه النتيجة، يلا خذوا هذه النتيجة، حصلت المقتلة والمصيبة لأن ما أحد أخذ رأينا. لو أخذ رأينا، لو كان لنا شيء من الأمر، لو أعطينا اعتبار وأهمية ما كان صار هذا الكلام. فإذا قصد المنافقين إذن هنا الاصطياد في الماء في العكر كما يقول. فالله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو كنتم في المدينة وما خرجتم وجلستم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعين. كان المكتوب عليه الموت خرج من بيته لسبب أو لآخر إلى المضجع الذي سيقتل فيه، كان أخرجناه، جعلنا له سبب يخرج من بيته إلى المكان الذي سيقتل فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، وعند الله مكتوب أنهم سيقتلون في المكان الفلاني والمضجع الفلاني، لبرز الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم التي سيقتلون فيها. كان الله هيئ سبب وجعل سببا للمكتوب عليه الموت في مكان معين يطلع من بيته إلى ذلك المكان. فلا تقولوا لو ما طلعنا كان ما قتلنا هنا، لا، لو كان مكتوب عليك الموت لو بقيت في المدينة لجعل الله سببا لتخرج إلى المكان المقدر عليكم الموت فيه لتموتوا فيه. طيب انقسم الجيش أو انقسموا صاروا فريقين، فريق من المسلمين اعترفوا بذنبهم وعرفوا أن ما أصابهم بسبب معصيتهم ورغبتهم في الدنيا والغنيمة، فاستغفروا وأنابوا يعني اعترفوا بذنبهم أنهم بسبب الفشل والتنازع ومعصية الرسول، هذا السبب الهزيمة، ليس بسبب الخروج من المدينة وعدم أخذ رأي المنافقين. هؤلاء المسلمون الذين يعني بعد المعركة رجعوا إلى أنفسهم وأنابوا وعرفوا أن سبب الهزيمة بسبب الفشل والتنازع ومعصية الرسول، الله تعالى أنزل عليهم أمنة نعاسا ليستردوا ما فقدوا من قوتهم ويذهب عنهم الغم. الفريق الثاني الذي أذهله الخوف حتى صاروا مشغولين عن كل شيء، حتى وعد الله نسوه، وكان هؤلاء منافقون مكذبون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن السوء، يظنون ظن السوء، وظننتم ظن السوء. إيش ظن السوء؟ أن محمد عليه الصلاة والسلام لا ينصر، وأن المسلمين إن الله لن يقيم للمسلمين قائمة، هذا ظن الجاهلية. ويقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إيش هو؟ يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لو كان محمد نبيا حقا ما سلط عليه الكفار فقتلوا من أصحاب 70. يعني حتى هذا الشيء الخفي ذكره الله، أشار إليه بقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا نصر، هل لنا فتح، هل لنا ظفر، ما في. إذن الدين هذا ليس بحق. طبعا مبدأ أن يعني لو كان فلان على حق كان انتصر، هذا عند كثير من الناس، فيربطون النصر والهزيمة بسبب إيش؟ يربطون النصر والهزيمة بقضية إيش؟ صحة موقف المنتصر وخطأ موقف المهزوم. ما هو ضروري، ممكن ينتصر اللي على باطل ويبتلى اللي على الحق بالهزيمة. فمن الدروس التي سنكتبها، يعني لو كتبنا هذا الدرس قبل أن ننساه، يعني خلوا كذا فراغ ما يقول وفي الآية، انقلاب الموازين عند المنافقين فيظنون أن المنتصر دائما على حق والمهزوم دائما على باطل. وهذا باطل، فقد يبتلي الله أهل الحق بمصيبة في المعركة ويستدرج أهل الباطل بعلوهم فيها أو بانتصارهم فيها، وفي الآية كشف الله خبيئات نفوس المنافقين بإظهار ما أخفوه في صدورهم وما أسروه فيما بينهم من الكلام، كقولهم هل لنا من الأمر من شيء، وفيها أن إساءة الظن بالله من صفات المنافقين أو من خصال المنافقين. وفيها أن من ظن بأن الله لا ينصر دينه وفيها أن من ظن بأن الله لا يعلي دينه ولا ينصر عباده المؤمنين فهو ففيه لوثة من لوثات الجاهلية، أي أنه جاهل بالله جاهل بسننه في الحياة، طيب اقرأ من كلام كثير. في قوله ثم أخبر تعالى طيب انهم يقولون طب أعد هكذا رواه بهذه الزيادة وكأن من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا الآية، هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال، فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف،

نكتب وفيها أن من سنة الله إظهار نفاق المنافقين، إظهار أقوال المنافقين وأفعالهم، وكشفها للمؤمنين. وفيها أن الله يبتلي عباده لاستخراج ما في صدورهم من الإيمان أو الكفر والنفاق. وليتبين من طوت عليه من حسن الظن أو سوء الظن بالله. وفيها أن الله لا يدع أهل الأخلاق حتى يميز الخبيث من الطيب، طيب نعود الآن للتفسير. كتبنا آخر شيء إيش؟ في شيء كتبناه؟ إيه؟ آخر شيء رواية الزبير. طيب ابن كثير أخر رواية الزبير حتى دخل في قوله يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن أمر كله لله كذا، لاحظت هذا؟ أخر رواية الزبير حتى دخل في المدر. أي حتى دخل في يعني كلام المنافقين، نشوف الآن هل نفعل هذا أيضا. يعني الآن نحن وقفنا عند إيش؟ غير الحق ظن الجاهلية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وقفنا هنا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، شوف يغشى طائفة منكم، وقفنا عند منكم وذكرنا الروايات. الآن نقول بين قوسين وطائفة، وطائفة أي جماعة من المنافقين، أو من ضعاف الإيمان. لكن خلينا نشوف ايش عندكم في التفاسير، لانه يبدو انه في اختلاف بين المفسرين في الطائفه الثانيه، هل هم من ضعاف الايمان ولا هم من المنافقين؟ فماذا عندكم في التفاسير؟ ايوه سعدي لنفاقهم أو ضعف إيمانهم. طيب زي ما كتبنا يعني إذن. نعم. طيب غيره تفسير أخرى. مختصر الطبري. طبري. قال طائفة قد أهمتهم أنفسهم والطائفة الأخرى هم المنافقون. ما جاء قول ثاني من المؤمنين لكن ضعف الإيمان؟ ما في ضعف الإيمان ذكر المنافقون. طيب في شيء آخر؟ ما ورثي؟ طيب وطائفة طيب قد أهمتهم أنفسهم أي كل همهم في خلاص أنفسهم ونجاتها من القتل. فأذهلهم الخوف حتى صاروا مشغولين عما سواهم. يظنون بالله بين قوسين ويعتقدون اعتقادا سيئا وفاسدا. غير الحق بين قوسين وهو الاعتقاد الباطل بأن الله لا ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ظن الجاهلية أي قول أهل الجهل والشرك أي قول أهل الجهل ومن ذلك أنهم قالوا لو كان محمد نبيا حقا ما سلط الله عليه الكفار. حطوا في الدروس تحت وفي الآية أن شرف منزلة النبوة لا ينافي ابتلاء النبي بأذى في جسده أو نفسه. لا ينافي ابتلاء النبي إيش؟ لا ينافي ابتلاء النبي في ايش؟ بجسده. ها؟ في أذن في جسده او نفسه. طيب شو نقول؟ تمام. طيب يقولون بناء على ظنهم الجاهلي هل لنا من الأمر شيء؟ أي هل لنا من نصر أو فتح مما وعدنا به محمد أي لا نصيب لنا من ذلك؟ ثم قال تعالى ردا عليهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين إن الأمر كله من النصر والغلبة أو الهزيمة والمصيبة والقدر لله بين قوسين يقضي به كما يشاء ويدبره ويصرفه كيف يشاء بين قوسين يخفون كلامهم ما سبق من كلامهم يخفون اعتقادهم يخفون بين قوسين اعتقادهم وما سبق من كلامهم في أنفسهم يخفون في أنفسهم هذه كلها في الأول يخفون في أنفسهم ما سبق من كلامهم واعتقادهم يخفون في أنفسهم اعتقادهم الباطل وما سبق من كلامهم ما لا يبدون لك بين قوسين ما لا يستطيعون إظهاره لك أو لأنهم لا يستطيعون إظهاره لك يقولون أيضا في الخفاء. لو كان لنا من الأمر شيء من التدبير والرأي والاختيار، ما قتلنا هاهنا في أرض المعركة، والمعنى لو أن محمدا جعل لنا منزلة وأعطانا نصيبا في اتخاذ القرار وأخذ برأينا عندما أشرنا عليه بعدم الخروج من المدينة، لما حصلت هذه المقتلة الكبيرة في أرض أحد. فقال الله ردا عليهم: قل بين قوسين لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كنتم بين قوسين بقيتم في بيوتكم بين قوسين في المدينة ولم تخرجوا إلى أحد لبرز بين قوسين ظهر وخرج الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ من بيوتهم بين قوسين إلى مضاجعهم. أي المواضع التي قدر الله أن يقتلوا فيها. والمعنى أن من قدر الله موته بموضع موته وقتله بموضع من قدر الله موته وقتله بموضع فسيهيئ ويقدر له سببا يخرج به من بيته إلى المكان الذي قدر عليه أن يقتل به ليموت فيه. في الفوائد حط: وفيها أن الحذر لا يدفع القدر، والتدبير لا يمنع التقدير. نقف هنا نكمل تفسير الآية إن شاء الله. ما يمنع هو شوف أكثر أقوال المفسرين يبدو أن هؤلاء منافقين، نعم، بس بعضهم قال من ضعاف الإيمان، فلو قلنا قل للمنافقين يصح، ما هو خطأ. قد يكون بعضهم منافقين وبعضهم ضعاف الإيمان. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في رحمة الصبيان. هنا بس إيش كلام على حديث السابق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه عبد السلام بن عجلان، والثقه أبو حاتم بن حبان، وقال يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات. تأيمت على أيتام لي، قعدت على أيتام لي بمعنى ماشي. ومن حجر قال إيش رجاله رواته لا بأس به. طيب، والشيخ الألباني كان ضعف علشان عبد السلام بن عجلان. أي، وبما أن يعني أبو حاتم وثق عبد السلام، فإذا تحسينه ما هو بعيد، تحسينه ما هو بعيد، يعني لا يبعد أن هذا هو هذا الحديث حسنا. والبارك فوري نقل عبارة ابن حجر رواته لا بأس به. يعني أقصد أن هذا الحديث استعماله في الخطب والمواعظ هو وجيء فيه وجاء، ما هو حديث يعني شديد الضعف ولا ساقط، لا. فهذا كلام الهيثمي وكلام ابن حجر وكلام المبارك فوري أن رواته لا بأس بهم، خلاص. يعني هو اللي أعل اللي ذكر ضعفه يبدو، أو بعض من ذكر ضعفه ما هو لعلة في السند، يعني انقطاع ولا كذا، لا، من أجل عبد السلام هذا. وعبد السلام هناك من وثقه، يعني أبو حاتم توثيقه معتبر، ما هو متساهل. طيب، حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا عبيد بن واقد عن ذربي قال سمعت أنس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. طيب، هذا الحديث هو بس فيه يعني بعض يعني فيه ضعف في السند. أولا شوف الترمذي قال أبو عيسى قال هذا حديث غريب، وزردي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. فعندنا في السند عبيد بن واقد القيسي أو الليثي ضعيف من التاسعة، يظهر هذا كلام من حجر في التقريب. وزربي ابن عبد الله الأزدي ضعيف من الخامسة، وصار عندنا ضعيفان. الحديث معروف بس من غير القصة هذه، يعني ليس منا من لم يرحم صغيرا ولم يقتل كبيرنا، جاء من روايات. حتى الترمذي قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة. فالحديث جاء من طرق أخرى عن الصحابة، طيب، بدون القصة أنه جاء شيخ كبير في السن وما أحد وسع له فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. هذه القصة هي اللي فيها المشكلة. ولكن من جهة يعني الحديث اللي هو القولي بدون القصة موجود، يعني يقول رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، ورواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن ابن عباس، وأخرجه أحمد عن أبي أمامة. فالروايات التي ستتبع، لأن الترمذي في الباب هذا جاب أكثر من رواية، يعني اللي بعد يشوف: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان، حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. خلاص، يعني من دون قصة، من دون قصة. طبعا هذا إيش فيه؟ محمد بن إسحاق عن عنه، محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، هي عن عنه. ولذلك المبارك فوري قال: فإن قلت محمد بن إسحاق مدلس وقد راه عن عمرو بن شعيب بالعنعنة، فكيف صحح الترمذي حديثه؟ لأنه إيش قال الترمذي بعدها؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. فإذا يقول مبارك فوري: فكيف صحح الترمذي هذا حديثه؟ لهذا قلت: الظاهر أنه صححه بتعدد طرقه وشواهده. وحديث عمرو بن شعيب هذا أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والحاكم. نعم، حديث مشهور معروف. يقول الترمذي: قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، طبعا هذه فائدة الآن ذكرها في الحديث هذا، بس هي في موجود في حديث كثيرة ليس منا. قال: ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال يحيى بن سعيد، وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا، يقول: ليس من ملتنا. يعني كأن الثوري لا يريد التهوين من شأن الموضوع. لما تسمع ترى ليس منا، ترى عبارة خطيرة. إذا سمعت ليس منا عبارة خطيرة، فلا تقول ليس من أدبنا، لا، ترى ليس منا ليس من ملتنا. يعني كأن الثوري سفيان رحمه الله يريد أن ما يهون من شأن الشيء هذا اللي يجي فيه عبارة ليس منا، ليس منا، لأنه ظاهر وليس منا من لم يحفظ صغيرنا ولم يقتل كبيرا، ليس منا يعني ليس من ملتنا. فبعضهم قال: لا، يعني هو اللي مثلا ما يرحم الصغير وما يعرف ما يقدر الكبير ما هو كافر، فكيف نقول نفهم ليس منا؟ يعني ليس من أدبنا. فسفيان الثوري خشي أنه هذا التفسير يخلي يعني انه يعني لو ما يعني ما هو تهون القضية تهون، فيقول ليس منا يعني ليس من ملتنا. هو ما يستلزم الحكم عليه بالكفر طبعا، لكن انه لا تتهاون بالقضية. يعني ليس منا خلى تقع في نفسك موقعا قويا، ليس منا خطيرة يعني. وليس منا في كثير، ليس منا مثلا ورد في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وليس منا من غشنا فليس منا، فوردت في صفات سيئة متعددة. طيب يقول السؤال: هل نأخذ بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فمن الصائم يطعم عند الله من ريح المسك دليل على إثبات الشم لله؟ لا، ما نأخذ كذا، لأن عند الله أطيب من ريح المسك ما نستطيع أن نتجاوز بها اللفظ إلى شيء يعني أكثر من هذا بدون دليل. فإن الله يعلم هذه الرائحة، كيف ما ندري، خلاص ما ندخل ونقول بالشم ولا بغير الشم، لأن الكلام عن الله تعالى خطير، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما نستطيع نثبت مثلا نثبت صفات، يعني مثلا يجي واحد يقول ما دام أثبتنا السمع والبصر خلينا نثبت الشم، يقول ما إذا ما عندنا دليل عليها ما نستطيع، ما نتجرأ ونقولها. طيب يعني كيف الله يعني عند الله أطيب بالريح المسك؟ يعني عند الله يعني هل هو، لو واحد قال كيف يعني هل هو يشم رائحته؟ يقول الله أعلم، هو يعلم عز وجل هذا سبحانه، يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو يدرك عز وجل هذا ويعلمه يقين، وهو أطيب عنده من ريح المسك. لكن كيف؟ خلاص نقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كأني سمعت عن استقبال الأضحية أو الذبيحة ليس بشرط أن أستقبل القبلة. أي نعم، يعني هل استقبال القبلة شرط في الذبح؟ يعني لو واحد ذبح إلى غير القبلة تصير ذبيحة حرام؟ يعني هل من شرط صحة الذبيحة أن تكون قبلة؟ نعم، قال بعضهم أن هذه سنة، يعني أنها لو ما أقبل بها على القبلة لا تبطل، ما تبطل الذبيحة، أو أن يحرم لحمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شك المصلي فيما إذا صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح عنده شيء فبنى على اليقين ثم نهض ليأتي بركعة وقبل أن يتم الفاتحة تيقن أنه صلى أربعا، الجواب: يجلس فورا. واحد شك ما يدري هو ثلاث ولا أربع، فقام بنى على اليقين اللي هو الأقل وقام، هذا صحيح، وهو يقرأ الفاتحة تيقن أنه هذه خامسة التي نهض إليها، ماذا يفعل؟ هل يقول بدأت الفاتحة أكملها؟ الجواب: لا، يجلس مباشرة ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه صار عنده زيادة ويسلم مرة ثانية. هل يجوز تأجيل سجدة التلاوة لمن يقرأ خارج الصلاة؟ يعني إذا ما صار الفصل ممكن، بس إذا طال الفصل ممكن يفوت موضعها، يفوت محلها، يعني محل هذه السنة. يعني لو واحد يقرأ من حفظه مر بموضع فيه سجدة تلاوة فقال أنا أبو أسجد على طهارة، وراح توضأ ورجع وسجد، ما في مانع، يعني قريب. بس واحد مثلا قرأ سجدة التلاوة قال خليني أجلها، بعدين راح البيت ونام وثاني يوم تذكر فات المحل، فات موضع سجود الآن طال الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجب زكاة الفطر على كل المسلمين حتى الفقراء المستحقين للزكاة؟ فقد وجد فقراء لا يملكون شيئا وهم مستحقون للزكاة يسألون هل تجب عليهم؟ الجواب: لا، ما تجب عليهم. واحد لا يملك شيئا هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا، ما تجب عليه. إذا تمضمض صائم بماء ليمون ولم يصل شيء لحلقه هل يفسد صومه؟ الجواب لا، ما دام ما وصل شيء إلى حلقه لا يفسد صومه. عندنا فتوى أن رمضان 30 يوم، إذا كانت مبنية على الحسابات هذه فتوى باطلة، فتوى باطلة. وإذا عندهم بلد قريب منهم رؤية متحدة وله رؤية وعندهم رؤية يصومون على الرؤية. طيب، يصلوا العيد مع اللي قالوا 30 درءا للمشاكل؟ نعم. هل ذهاب الخطيب للمسجد قبيل الأذان الثاني هو ثابت في السنة؟ هو يخرج عليهم إذا جاء وقت الخطبة، فإذا خرج أذن المؤذن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل كان في صلاة الجمعة يطلع ويجلس مع الناس ولما يصير خطبة يقوم يخطب، ولا يخرج من بيته إلى المنبر؟ يعني يخرج عليهم إذا صار وقت الخطبة، هذا هو الظاهر، إنه ما كان يجي يجلس مسجد مبكرا مع الناس، لأن الخطيب عليه أن يستعد ويعد ويتأمل في الخطبة ويراجع، فهو محتاج لهذا الوقت الذي يبكر فيه الناس. طب هل يفوت من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ الجواب إذا علم الله منه أنه هو لو كان مأموما لخرج مبكرا كتب له الأجر. ما حكم النظر إلى الكعبة وقت الصلاة؟ ليس من السنة، السنة النظر إلى موضع السجود. أخت من المغرب تسأل، وضعت سواكا بفمها وهي صائمة، والسواك المغربي وليس السواك المعروف، لأن ضرسها كان يؤلمها وكانت تبلع اللعاب المختلط بالسواك. والله هذا السواك عندنا ما أعرفه، هي تقول السواك المغربي لونه أحمر وله طعم حار تستخدمه النساء للزينة. السواك اللي هو عود الآراك المعروف هذا، ما هذا لا حرج فيه. السواك اللي بطعم الليمون وطعم النعناع، في أنواع من السواكات حطوها الآن يحطوا معها طعوم إضافية، هذه ما يجوز استعمالها، لأنك تمص أشياء إضافية، تمص أشياء إضافية، ما هو السواك الطبيعي، هذا السواك مخلوط معه شيء ثاني إضافات. أيوه، قرفة، قرنفل، ليمون، نعناع إلى آخره، هذا ما يجوز استعماله في رمضان، نهار رمضان. السؤال، السواك المسؤول عنه لونه أحمر وله طعم حار، حار، أنا ما أدري هذا هو شيء طبيعي، هل هو طبيعي هكذا؟ هل هو، لأن شوف بعض العلماء تكلموا في السواك الأخضر، السواك الأخضر، وقالوا ما يستعمله، وإنما يستعمل هذا عود، يعني ما يستعمل الصائم، يعني الصائم مو ما يستعمل أبدا، لا، تكلموا في السواك الأخضر إنه ما يستعمل الصائم، وإنه ما يستعمل إلا هذا العود الآراك الذي المعروف. حتى ما أدري، يقولون بعض اللي يبيعون السواك الأسوكة يغشون وينقعونها في الشطة، ما أدري في الفلفل، ما أدري في إيش، حتى يطلع له طعم حار، ها؟ موية فلفل، إيه هذه مشكلة، هذا غش، غير إنه غش حتى يفكر الواحد إنه هذا سواك جديد وكذا، الآن تسبب له مشكلة في صيامه، كيف يستعمل سواك منقوع بماء الفلفل، يعني مضاف إليه أشياء، لأنه هذا راح السواك يمص، يعني يختلط باللعاب، فإذا أراد الصائم أن يستعمله يكون السواك العادي المعروف من عود الأراك هو الذي يستعمل. فالله أعلم، أنا لا أدري عن هذا السواك، لا أعرف، ولو الأخ وصفته لكن ما أستطيع أحكم عليه. تأتيني وسوسة سوف أدخل النار وأني سوف أعذب في قبري، وتجعلني الوسوسة أسيء الظن بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجعلني أقنط من رحمة الله. طيب هل الآن يعني الأخ السائل، نقول هل أنت تعتقد بذلك؟ هل أنت تعتقد أن الله كتبك في أهل النار؟ هل رأيت اللوح المحفوظ؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ شفت اسمك مكتوب مع أهل جهنم؟ فإذا أنت ما اطلعت ولا شفت ولا عندك يقين، فكيف يعني تظن هذا الظن؟ ليش الواحد ما يظن أن الله سيرحمه وأن الله سيعافيه ويعمل مو بس يظن، يعني يظن ظنون أمان الأمان البطالين، ما يسوي شيء بعد، يقول كما يقول بعض نسمعناهم من هؤلاء، يعني تجي تقول له يا أخي أنت وين العمل، وين كذا، وين العبادة، وفين، يقول يا أخي احنا الحمد لله مسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله، ويعني الجنة خلقت لمن، يعني إذا الله ما دخلنا حيدخل مين كذا، يعني فك خلاص جاز يا رجال، إنه بما أنه هو يشهد أن لا إله إلا الله خلاص هذه. طب يمكن تمر على النار قبل أن تذهب إلى الجنة حتى لو دخلت، وهو إيش العذاب، يعني في ناس يعذبوا بالنار ويسقط الصراط وفتنة الصراط، كيف تجزم لنفسك أنك ستنجو؟ فهو الواحد ما يجزم لنفسه أنه ينجو من النار، ولا يجزم لنفسه أنه يدخل في النار، ما يجزم لنفسه لا بجنة ولا بنار. المشكلة الأكبر أنه يعني خلاص يقول أنا في النار، فنحن نقول ما تجزم لنفسك بالجنة ولكن أيضا ما تجزم نفسك بالنار، خلاص اعمل وارجو رحمة الله، اعمل وظنك بالله أن الله سيقبل منك، اعمل وظن أن الله سوف ينجيك. الخطأ وين؟ أن واحد يقول خلاص الله إن شاء الله دخلنا الجنة وما في عمل، فنقول اعمل وظن بالله القبول، ما تجزم لكن ظن، أحسن ظنك به. أعمل في المونتاج وأخذ دروس من أساتذة أجانب، وتتضمن الدروس فيديو أصوات موسيقية وصور للنساء غير محجبات، ومن ضروريات تطوير عملي أن أخذ هذه الدورات، لأن الأجهزة التي نعمل فيها عليها من نفس الشركة التي يعطينا المدرس دروسنا. والله هذه مشكلة يواجهها كثير من الطلاب، يدرسون دورات ويأخذون كورسات وفيها أفلام وثائقية موسيقى وكذا صور نساء وكذا، يعني مع الأسف المواد الدراسية التي تدرس في كثير من الجامعات والكليات لا تخلو من المنكرات. هذه مثلا كتب التسويق ماركتينج، شوف لازم صور نساء من جميع الأنواع، لأن التسويق بالمرأة يعني حط صورة مرأة، هذا في التسويق عندهم شيء يعني مثلا أساسي. إيه عليكم السلام ورحمة الله. فإيش يسوي الواحد؟ خلاص يبغى يغض البصر وما يفتح على الشيء المحرم، ما يفتح. فأنت لا يقال له ما تدرس الكلية أصلا، وين يروح الناس؟ لكن سيقال له غض البصر ولا تفتح المحرم، وقد إذا أمرك بشيء في معصية قال لك مثلا روح ارسم صورة امرأة مثلا، ولا جيب صور امرأة وحطها صور نساء مثلا، حطها دعاية، سوي لي دعاية فيها صور نساء، يقول له ما سوي لك، ما سوي له. فالمنكر المعين أنت ما ترتكبه، ولكن التخصص تدرسه خلاص، تدرس وتتقي المحرمات التي فيه. هل يجوز المرأة أن تلقي درسا فقهيا في بال توكي حضوره الرجال؟ نحن الآن لا نقول إن صوت المرأة عورة بإطلاق كذا، أي امرأة في العالم صوتها حرام تسمع يسمع رجل، ليس بصحيح. أنت تتصل على ناس ويطلع فيه مثلا قريب مثلا زوجته يطلع فلان موجود، لا، لو كان حرام السماع كان ما يجوز أصلا تسمع ولا تكلم ولا. لكن القضية في صوت المرأة الشابة وصوت المرأة الذي تحدث به فتنة، لأنه ممكن واحد يفتن بصوت امرأة واحد آخر ما يفتن بصوت نفس المرأة. فالآن صوت مرأة تلقي درس، إيش راح يكون بالنسبة للسامعين؟ الله أعلم، قد يفتن به بعضهم ولا يفتن به آخرون، إحنا ما ندري. ولذلك صيانة لها ودرءا للفتنة إيش نقول؟ خلاص ما تلقى. وما هي الحاجة؟ يعني خلصوا الرجال اللي يأخذ دروس، خلاص ما في إلا العلم عند هذه المرأة فقط، تلقي لبنات جنسية خلاص، وتترك الغرف العامة للرجال، تترك مثلا إذاعات قنوات مواقع إنترنت اللي يدخل فيها كل أحد، خلاص تترك للرجال، هي تلقي للنساء خاصة في بيت في مجلس الحي مركز قرآني، خلصنا يعني تلقي للنساء مدرسة تلقي للنساء، لأن فتح الباب الآن لو قلنا شو أبد، أي امرأة عندها موهبة وعندها قدرة وعندها أي وجال عطاء اقتحم، فلتقتحم غرف البالكون وتلقي الدروس، إيش النتيجة؟ سؤال، إيش النتيجة؟ الفتنة ستحدث قطعا، خلاص الفتنة ستحدث قطعا. ثم في كثير من الأحيان ترى الصوت ما يدل على العمر، يعني ممكن تيجي واحدة مثلا في 40 صوتها مثل اللي عمرها مثلا 25 ممكن. فالصوت تقع به فتنة، وليس كل امرأة تلقي درسا ستغلظ صوتها وتخشنه، لا، ممكن تخضع بالقول بدون ما تحس. المرأة إذا جاءت تشكر أي واحد بائع أجنبي شخص هذا كذا بطبيعة في الحال كذا ترقق صوتها عند الشكر، يعني عند الشكر وإظهار يعني منة الآخر عليها، حتى تشكر طبيب ولا شكرا يا دكتور، يعني لازم يجي فيها نبرة هو. فإذا أحيانا ما تقصد، هي لا تقصد أن تفتن، لكن يحدث كذا أحيانا بالحال كذا انها ولذلك الله قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول اختي ابتليت بالوسواس القهري وتكثر من الحلف والنذر والعهد بالله، كل هذا بسبب الشيطان، لمنعها من تسلط الشيطان وفترة الاخيره لم تستطع مقاومته، ماذا عليه؟ هل يسقط عنها؟ اذا صار اليمين والنذر بسبب مرض نفسي، حيث الواحد لا يملك نفسه فينذر رغما عنه ويحلف رغما عنه، خلاص مسلوب الإراء، صار الآن غير متحكم في نفسه، إذن ما عليه كفارة في هذه الحالة. مثل اللي يطلق، لو واحد طلق وهو لا يشعر، كذلك لو نذر وهو لا يشعر، كذلك لو حلف وهو لا يشعر، خلاص صار في إغلاق، إغلاق خاص، ما مسلوب له مرض هذا، يعني قهري كذا، قهري قهري يعني ممكن يتكلم بدون ما يكون له إرادة. هل يجوز الإنسان ترك الصلاة بسبب الوسواس؟ الجواب أبدا لا يجوز له ذلك. يعني أنت إيش تقول له؟ تقول له أنت يا ابن الحلال الآن ليش تعيد الصلاة؟ يقول أخشى أنها باطلة، لأني ما أدري أنا ما أدري أنا كيف توضيت، وما أدري أنا قرأت الفاتحة، أنا ما أدري كبرت الإحرام، أنا ما أدري. تقول له أنت الحين صلي صلاة واحدة وخلاص، أحسن من أنك تترك الصلاة. يعني من وسائل إقناع هذا الموسوس، لأنه يعني هو الموسوس إيش المشكلة في النهاية؟ إنه يتعذب، يعني يعيد ويعيد ويعيد، يعيد الوضوء مرة، سنتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، وبعدين يطفش ويترك الطهارة، يعيد الصلاة مرة، مرتين، ثلاثة، عشرين مرة، بعدين يتعذب، ما يستطيع يتحمل، يترك الصلاة. فتقول له بدل ما تترك الصلاة، إيش رأيك؟ تترك الصلاة تماما، ولا تصلي صلاة واحدة واللي يصير يصير خلاص، خلي حكمها اللي يصير، خلي ما انت فقط خلي صلي صلاة واحدة وخلي على الله كما يقول، خلاص دعها لله، تكل أمرها إلى الله، خلاص أحسن ما تترك الصلاة، أحسن ما تتعذب تترك الصلاة. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد.